سدد في الأقوال والأعمال ورزقنا الإخلاص والإحسان والتوفيق إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به السائل المستمع محمد، يقول بأنه مصري مقيم في المملكة العربية السعودية في محافظة جدة. يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متزوج بزوجة ولي منها ولدين وثلاث بنات. زوجتي عنيدة جدا وقطيعة للرحم ولا تلقي بهذا الأمر أي بال. أمها لا تكلم بناتها قرابة 15 عاما. المشكلة أنها فعلت ذلك حتى مع أولادي. الآن أولادي خصوصا من البنات صلتهم مقطوعة عن أمي وأخواتي منذ 7 سنوات. قد تزوجت. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج. منذ عامين لكثرة المشاكل بيني وبين زوجتي، الآن تقول لي أنفق على أولادك فقط وليس لك علاقة بي. لها عام ونصف هاجرة للفراش. سؤالي: أنا أخشى على أولادي أن تقطع أرحامهم أو تقطع الأرحام بينهم حينما يتزوجوا، فما هو العلاج مع هذه الزوجة العنيدة قاطعة الرحم بأهلي؟ هل أطلقها خصوصا أنها لا تنظر إلي إلا عن طريق النفقة فقط؟ أمي تدعو عليها وأبي كذلك بأن تذوق قطيعة الرحم في أولادها كما فعلت بنا، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أخوكم محمد من جدة. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حقيقة هذا السؤال لا شك أنه مع الأسف يتعلق بالرحم وقطعها، وهذا خطير، خطير جدا قطعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا أظن يعني أشد من هذا الوعيد في كتاب الله عز وجل على قطعة الرحم. ولهذا يا أخي اجتهد حقيقة اجتهادا شديدا في الإصلاح قدر الإمكان، ولا سيما يعني أن ينشأ أولادك على صلة الرحم وعلى حفظ حقوق أقاربهم. ولهذا حق الأقارب لا شك طبعا إكرامهم وبرهم وصلتهم وتبادل الزيارات فيما بينهم، بل حتى تبادل الهدايا إلى آخره، مما يعني يوثق القلوب ويوثق المحبة وعور المحبة والمودة. وكلما كان القريب أقرب كان حقه أوثق، كلما كان أقرب كان حقه يعني. لكن لا يجوز أن تجعل المعايير، وهذا هو محل السؤال، ومن هنا تنبع أهمية السؤال، جزاك الله خيرا. لا تصنف الناس بناء على ما ترى من مظاهر التدين، بمعنى تطلق مثلا على اللسان لا شك عليه شعار طيب من مثلا إعفاء لحيته جزاه الله خيرا أو عدم إسبال ثوبه، هذا خير. لكن لا لا لا لا لا لا تجعل هذا هو المعيار الوحيد، لأن بعض الناس قد يكون فيه عنده نوع تقصير، لكن عنده كمال في جانب آخر. قد يكون محافظته على الصلاة ومجيئه مبكرا قد يكون أكثر من هذا الرجل، وقد يكون أيضا بره بوالديه أكثر، وقد يكون أيضا إحسانه في الصدقات المخفية أكثر. فالمقصود أن التقسيم موجود، لكن إياك أن يكون معياريا بحيث أنك يعني لا شك تحب من عليه مظهر الخير، وهذا نحبه كلنا، لكن هذا لا يعني أن نقف موقفا سلبيا من الآخرين من حيث أننا يعني ننفر منهم. لكن لا مانع لا شك من الأمر معروف أنه المنكر

الأصل حسن الظن، هذا مجهول حينما تريد أن تستوثق لشيء معين، كما لو كان أمام القاضي أو أمام هذا شيء آخر. أما المسلمون فيما بينهم فالأصل فيه أن حسن الظن ولا شك، ولهذا سوء الظن لا لا لا. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمرنا أن نجتنب الكثير من أجل قليل، مما يدل على أن أصل حسن الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن لأن بعضه إثم، ولم يقل اجتنبوا كثير لأن كثيرا منه إثم، يعني نجتنب كثير لأن البعض، مما يدل على خطورة أن تفترض سوء النية أو تفترض سوء الظن في أخيك المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا حقيقة واجب على المسلم أن لا يسيء الظن بإخوانه أبدا، وأن يحملهم على المحامل الطيبة ومحامل الخيرة، حتى ولو صدر منه ألفاظ ولو تصرفات يعني مريبة أو تصرفات غير مستحسنة أو ألفاظ غير مستحسنة، لا تبادر باتهامهم، قد يكون لا يقصد المعنى، قد يكون ما يفهم، قد يكون هو أيضا فهم سبق فهمه إلى فهم الغلط، فلا تقدم الأسوأ أبدا. فالواجب المسلم أن لا يسيء الظن بإخوانه، فالأصل في المسلم أنه الخير والاستقامة وحسن الحال. ولهذا الظن يعني وهذا مهم جدا، الظن ليس عليه أمارة، أن تبني على معلوماتك أنت أو تبني على اعتقادك واعتقادك، لا لا لا، لا تبني على علمك، إنما تبني على أشياء يعني كما كالشمس فعليها فاشهد. أما إذا كان يعني مهما كان يبقى الأصل هو حسن الظن، فالظنون السيئة وتؤدي حقيقة إلى سوء علاقة، تؤدي إلى قد يكون طعن في الأنساب، قد تكون في الأعراض، قد تؤدي إلى فرقة، تؤدي إلى شحناء، تؤدي إلى مواقف سلبية، بل قد تؤدي إلى أن يذل الناس بعضهم بعضا، بل حتى يمكن الأعداء وتنتزع الثقة وتسود العداوة. ولهذا سوء الظن ويؤدي إلى هلاك، بل أحيانا قد يؤدي إلى إزهاق نفوس، ويؤدي إلى إهدار أموال، وتشتت أسر، وفساد بيوت، وتقطيع أرحام. فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يعني يكون إن صح التعبير سيء الظن أو شكاكا أو يعني يقدم الفرضيات السلبية أو ما يعبر عنه أيضا في السوداوية. فلا ينبغي أبدا أن يسود حسن الظن بين المؤمنين، والاطمئنان إلى طويتهم، والثقة بحسن نواياهم، وتغليب جانب الصدق في أقوالهم، والخير في تصرفاتهم، ما دام أحوالهم الظاهرة مأمونة والمساوي مسورة. فلا تفتش، فاحفظ يدك، احفظ لسانك، حتى احفظ قلبك عن عن عن عن أن تتهم إخوانك، واحفظ جوارحك، ولا تبع دينك بشيء عرض من الدنيا وتخسر. فلا شك أن طبعا من أعظم ما جاء به ديننا وهو من أعظم مجامع الأخلاق، هو أن يحب المرء لأخيه ما يحب نفسه. فهذا معيار ينبغي أن تستحضره في كل تصرفاتك مع إخوانك، كما تحب لنفسك أحب لهم، كما أنك لا تحب أن تتهم ولا تحب أن يسيء الظن بك، كذلك لا تسيء الظن بالإخوان أو بإخوانك. فإذا في عبارة يقولها بعض الحكماء، يقول: إن لم تنفع أخاك فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. فالاشتغال بسوء الظن والاشتغال بالخوف في أعراض الناس والطعن فيهم، هذا خطير على الإنسان نفسه وعلى العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. ولهذا وقد يكون داخل في قوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا